أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام. كيف أخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأن فلانا قتلها خالد؟ ها؟ يعني لم يؤخذ بدعواها حتى أقر المدعى عليه، صح؟ طيب، ويبعد في هذا الحال أن تتهم من ليس بمتهم. طيب، لو أن رجلا قتل آخر بشق بطنه وأكل كبده، فهل يشق بطنه وتؤكل كبده؟ نعم، يحيى. قصاص هي ألف، لكن القصاص ما هو تمامه أن تؤكل كبده، لأنها حرام. طيب، إذن يشق بطن، هل تفصل كبد؟ هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟ المهم أنه مثل بالمقتول. خالد، ليش؟ من يتدى عليكم؟ هذا ما لا لا هذا غير، هذا شيء آخر. لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول هذا محرم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد. تعرف أحد ما حصل فيها قدرة بعدها، ما هي في الغزوة. نعم، ما هو إذا لابد أن نعرف هل أكل من كبد ذاك بعد أن مات أو قبل. ما هو الأصل؟ الأصل هو قاتل اللي هو أهمي. على كل حال، نعم، تبان كبد لأنه أبان كبد الرجل، ولأن في ذلك تطيبا لقلب أهله، لأن أهله وأهل الميت سوف يتذكرون هذه الحال، يقطع كبد صاحبهم ويأكلها، لا بد أن تقطع كبده. ولولا يقولون ولولا خوف الله ليش لأكلنا. هنا طيب، ما وجه كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل للناس الأغنياء شيئا حين قطع الغلام الفقير أذن غلامه؟ أولياء القاطع سقط العقل عنه، ولا يمنع أن يكون الرسول وجاءه من عنده. أقول ولا فيه ما فيه ذكر أن الرسول لم يبه من عنده، يمكن الرسول لم يجعل عليهم شيئا لكن تحمله هو. لا لا، مرتفع. لا لا مرتفع. طيب، إذن وجه ذلك إما أن يقال لأن القضية قضية عين ما فيها كلام عام، حكم في قضية معينة. إما أن يقال إن الغلام غلام الفقراء كان يدافع عن نفسه، وإما أن يقال بأن عاقلته فقراء ليس عليه الدية ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحملها لأنها قضية عين، فتحمل على أحد المحامل التي تقتضيها الشريعة. وهذه مسألة ينبغي أن تتفطنوا لها، أن قضايا الأعيان يجب أن تحمل على الأوجه التي تقتضيها الشريعة، وأن لا يخل بظاهر الحال لأنها تختلف. طيب، رجل عض إنسانا، عض إنسان أمسك صبعه وعضه، فجاء المعذور فنزع يده منه بشدة فسقطت ثنايا العار، هل يضمن المعذور أو لا يضمن؟ نعم، لا يضمن. ليش؟ لأنه قال ذلك كفانا عن نفسه. اي نعم، تخلصا. وهذا أيضا قد جاء في السنة، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال على ما يقدم أحدكم أخاه قضم الفحل، أو هذا معناه. هل يعمل بالإشارة؟ نعم، اللي وراك خالد، ها؟ مطلقا. وهذه الإشارة كالكلام، ها؟ إذن يعمل بالإشارة عند العجز عن العبارة كذا؟ طيب، لو أن شخصا قال لآخر أفي ذمتك لفلان 10 ليرات، فقال هذا أما برأسه، هل يكون إقرارا؟ وهو يقدر يتكلم. يمكن يقول كذا يعني زد. نعم، ظمأت دائما يقول وش عندك هذا. لأن كلامك الأول هو الصحيح، أنه إذا كان لا يستطيع فالإشارة تقوم مقام العبارة، وإلا يقال تكلم. ولكن ليست الإشارة كالكلام مطلقا، ولهذا لو أشار المصلي لم تبطل صلاته، ولو تكلم بطل. فالإشارة ليست تقوم مقام العبارة في كل شيء. طيب، رجل مسلم قتل نصرانيا، نعم، للي وراء، رجل مسلم قتل نصرانيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، وأما القول الثاني فإنه لا يقتل، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المؤمن بالكافر، والمؤمنون تتكافؤ دماءهم، والصحيح أنه لا يقتل به. نعم، يقول من المعلوم أن ما ارتد عن دينه فلقت منه زوجته إن كانت مسلمة، فهل إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا، أم يكفي عقد نكاح الأول وتحسب عليه تصريقه؟ الجواب، إن عاد إلى الإسلام وهي في العدة فهو على نكاح، وإن عاد إلى الإسلام بعد العدة فلا بد من تجديد النكاح، وقيل بل لا يجب، وهو مبني على حديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول انتهى على أبي العاص بعد 6 سنين، وهذا القول هو الصحيح، وأنه إذا انتهت العدة فهي مخيرة، إن شاءت فسخ النكاح وتزوجت، وإن شاءت رجعت على زوجها الأول إذا تاب. وأما هل تحسب عليها الطليقة فلا تحسب. رجل على وضوء وهو رجل على وضوء وهو حاقنا ويجوز في ليلة الاثنين أن ينصب خبر المبتدأ، أليس كذلك؟ العبارة من عندي وهو حاقنا صواب ولا غير صواب؟ نعم غير صواب. نعم ايش طيب، لو قضى حاجته ولم يكن عنده ماء يتوضا به فماذا يفعل؟ يعني وش قصدك يا احمد؟ يعني قصدك يصلهم؟ إيه. صحيح انه يقضي حاجته ويتيمم لقوله لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو تأكل ولا خبر تأكل. وترى فيه رأي أنه يجوز نصب الخبر على أن يكون حالا. نعم هذا يقول عدنان واصل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعض الناس إذا انتهى من الصلاة سلم من كان بجانب السماء، حكم ذلك في الصلاة النافلة والمفروضة؟ حكم ذلك أنه لم يدل عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، لكن جرت العادة أن الإنسان إذا دخل وصلى تحية المسجد صافح من على يمينه وعلى يساره بناء على أن هذه من الملاقاة. هنا وأرجو أن لا يكون بها بأس. أما بعد الفريضة وقد قمنا جميعا إلى الصلاة ونحن قد عرف بعضنا بعضا فلا حاجة للسلام. تقول هل تحريك الأصل في التشهد سنة أم لا؟ نعم عبد اللطيف العاصمي. أي نعم هو سنة عند الدعاء في كل جملة دعائية كما جاء في الحديث يحركها يدعو بها، وقد صححه ابن القيم في زاد المعاد. وعلى هذا فيكون نفي التحريك لبعض الأحاديث المراد التحريك الدائم، وأما تحريكه عند الدعاء فهو سنة. ما بقي إلا واحد ناقض له الرابع الخامس صحيح؟ كل فعض لا يشعر. نعم كل فعض لا يشعر، بس هذا الشيء مرة فينا الله بل يحسن. هل جناية هل سراية الجناية مضمونة أو غير مضمونة؟ مضمونة بشرط. ما هو ها؟ لا نعم كيف؟ إن كان قبل قصاص مضمونة. إن كان قبل قصاص يعني يقتص لم بشرط إيش؟ بشرط أن لا يقتص قبل قبل أيام. هذا الذي تريد. طيب إذا سراية الجناية مضمونة بشرط أن لا يقتص قبل أن يبرأ. مثالها عباس مثال أن يقع مثلا رجلا في يده فتقتل من المقتل، فيطلب من الحاكم أن يقتص منه فيقتص هذا الآخر من المقتل، ثم تأتي جناية الأول فتقطع يده كلها فلا تضمن اليد في هذه الحالة. يعني رجل انقطع الكف. نعم. من يد الشخص. من يد الشخص. ثم تأكلت اليد. وقطع كلها. وذهب الذراع إلى المرفق. فإن كان لم يقتص منه. نعم لم يقتص ولم يقتص. تقطع يد الثاني. تقطع يد الجاني من أين؟ من المرفق. من المرفق. طيب. إن اقتص قبل البر تبطل السراية من الجناية قبل البر. مثاله إذا وضعنا أحدا في رفته يجب غير الحديث. إذا ضرب إذا جرح أحد في بطنه نعم فاقتص قبل أن يبرأ وبعد أن فبرع الجرح إذا طعنه فبرع الجرح ولم يقتص قبله فإنه يجرح. السؤال الآن أن تأتي بجناية سرت بعد القصاص يضرب أحد يجرح أحد في بطنه قطع يد الكف كما قلنا قطع جان الكف الإنسان فطالب المقطوع يده فطالب المقطوع بقطع يده المقطوع ولا المقطوع يده المقطوع مجنى عليه طيب مجنى عليه نعم. إذا قطعت قبل أن تبرح وبعد قطعها قطع الجاني تأكر في اليد حتى وصلت إلى المرفق فإنه لا ضمان. طيب ما هو الدليل عبد الله؟ نعم لن يختص قبله. طيب وما هو التعليل؟ استوفى حقه لأنه استوفى حقه وهذه السراية صارت بعد استيفاء حقه فلا يمكن أن يعود الحق مرة أخرى. طيب رجل كان يتكلم ويخطب سجعا فما الحكم؟ عمر لا يخطب يحط الناس كان متكلفا نعم وإن كان أتى اتفاقا وأراد بها أحطاق حق مثلا لا هو يخطب يحط الناس على صيد إن كان متكلفا فهو مذموم نعم وإن كان متكلفا فهو إيش محمود فهو جائز ولكن إن كان في فائدة يكون محمود. طيب هل هناك دليل على جواب مثل هذا النوع من السجع محمد؟ قضاء الله أوثق وإنما الولاء لمن عاف. نعم. طيب رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نفخت فيه الروح ميتا يلا أحمد غانم ما أحضر سعد إيش طيب عليه غرة وعليه كفار ولا لا عليه كفار يعني غرة وكفارة ما هي الغرة؟ نعم عبدنا أو أنا كم قيمتهم؟ خمس ملايين لا خلاص خمس ملايين ما هي ملايين ما تعرفوا وين خمس ملايين طيب الدليل أن بها جنينة غرة عبد أو أمة طيب رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج جنى عليه وماتت سواء خطأ أو عمد المهم جرى عليه ماتت إذا كان يعني يبقى في الغوث أقدم أو أقدم أو خمس جنيه وهي الوراءة أنت فاهم السؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت في وما في وقتها. جيت ايش؟ جيت يعني غرة. نعم. طيب. كان الناس يخالفون. محمد خزري. ليس الجنين دير وإنما دير الحر. لماذا؟ لأن الجنين صار عضو من أعضائها. لما لم ينفصل صار كعضو من أعضائها. طيب. صحيح. طيب عبد الله. جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان ولم تنفخ فيه الروح. لا المرأة حية عليه غرة ولا لكفارة أو لا ليس عليه كفارة. أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا مخلقا ميت يعني لم تنفخ فيه الروح. يقول عليه غرة. نعم. نعم. ولا كفار عليه غرة ولا كفار. يلا شراط. جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلق. المرأة حية ولا؟ الحية. ليس عليه شيء. ليس على شيء. لماذا؟ لأن لم يتبين خلق الإنسان والأصل براءة الذمة. لم يتبين فيها خلق الإنسان والأصل براءة الذمة وربما يكون قطعة لحم ولا تكون فيها خلق الإنسان. طيب هذا صحيح. وليس على أيضا كفارة. يقول حمل بن نابغة فمثل ذلك يطل. يغرم. طيب يهدى. عندنا قولان في المسألة. يطل بمعنى يغرم ويطل بمعنى يهدى. أيهما الصحيح؟ الثاني هو الصحيح. هنا. طيب يقول إنما ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان. ما معنى إخوان الكهان؟ حجاج. نعم. الكهان هم الذين يعني يخبرون عن المغيبات. لا هؤلاء الكهان. نعم. لكن من إخوان الكهان. لأنه أتى بأمر يفهم. لا ما معنى من إخوان الكهان؟ لا أريد التعليل. يعني أخو يعتبر مثل أخو الكهان يعني الكهن في فعله هذا. يعني جاءت بفعل مثل فعل الكهان فيكون من اخوانه. نعم. اي مشابهه له. ولهذا يقال هذه اخت هذه يعني مشابهه له. طيب ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين اي مشابهين لهم. طيب امراه جنت على امرأة أخرى فقطعت ثديها. يلا ناصر. هل يقطع ثدي الجانية أو لا؟ نعم يقطع. الدليل قوله تعالى وجروح قصاص ومن اعتدى وقوله من اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هل يمكن ان يستدل لذلك بحديث الربيع؟ لا نريد قياس. يعني ممكن نقول ان الثدي عضو بارز مستقل فهو كالسن والسن ثبت به القصاص. أنس بن نضر أقسم أن لا تكسر ثنية الربيع فما تقول يا عبد الله؟ معارضة للنص ولا إيش؟ لا يعلم عليك. الصحابة لا ولا يتكلمون ولا يعرفون قول الحكمة ولا حكم الله. فدري عليه قال والذي بعثك بالحق يدل على أنه أحسن الظن بالله وأنه أن لحسن ظنه بالله وقوة رجائه أقسم ألا تخسر، وذلك بأنه يؤمن أن يعفو أولياؤها أو تعفوه فلا تخسر أن يتوفي. هذا هو المتعين. طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل في القرآن؟ أو نقول إن قوله حجة ولا يحتاج إلى استدلال؟ بن داود ما هم؟ استدل هذا كتاب الله صحيح ولو أن فيه استدلالا، ولكن في آيات كثيرة في قول الله سبحانه وتعالى فمن أعطى واستقى وصدق الحسنى استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آيات غيره. ألا أن كل ميسر لما خلق له، صحيح. ولما قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طيب، من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، فما جوابك الأخ؟ ما حضر. طيب، ما جوابك عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في من قتل معاهدا أنا أوفى من أنا أوفى أولى من أوفى من وفى بالمثل؟ عبد الله. نعم، تمام. أنت قلت إن الحديث منكر، فما هو المنكر عند المحدثين؟ يعني عندهم شاذ وعندهم منكر، الفرق بينهما؟ وهو ثقة، والمنكر هو الضعيف الذي يخالف الثقة. نعم، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، صح. صار الفرق بينهما أن الشاذ راويه ثقة لكن خالف من هو أوثق، والمنكر راويه ضعيف خالف ثقة، فيكون المنكر أشد ضعفا من الشاذ. طيب، اتفق جماعة على أن يقتلوا واحدا فصار أحدهم يقرب السكين والآخر يرصد خوفا أن يأتي أحد، والثالث باشر القتل، فمن الذي يقتل من هؤلاء؟ نعم، ها؟ كلهم؟ كيف كلهم؟ لأنهم تواطوا على قتل كذا؟ طيب، رجل أمسك شخصا لآخر فقتله على المباشر، يعني الذي قتل إذا لم يكن قد اتفق وتواطأ على قتله. نعم، فإذا كان قد اتفق وتواطأ على قتله فالقتل عليهم جميعا، وإذا لم يكن قد اتفق فالمباشر أي القاتل هو عليه. والثاني عليه التعذيب. ما هو التعذيب؟ أن يجلد أو يحبس أو يجلد. كم جلدة؟ أقل من أقل إيش؟ أقل من 9 وكيل. وورد حديث إسناد الصحة لكن لا أدري صحته، هو لا تعزير فوق 10. إيه يعني 9 جلدات أو 10 جلدات. هذا إذا صح الحديث. إيه وين حبس؟ وين حبس؟ كم نحبسه؟ على ما يراه الإمام أول الأمر. صح. ما تقول في هذا الحكم؟ نعم صحيح. غير صحيح. يحبس من؟ يعني 9 جلدات أو 10 جلدات. هذا إذا صح الحديث. إيه وين حبس؟ وين حبس؟ كم نحبسه؟ على ما يراه الإمام أول الأمر. صح. ما تقول في هذا الحكم؟ نعم صحيح. غير صحيح. يحبس من؟ الذي يتفرد بالذي مات. إلى أن يموت. إلى أن يموت لأنه حبسه واحد سمع. نعم صحيح. ورد حديث هذا الذي ذكره المعلم. طيب إذا قال قائل هذا حبسه وقتل فورا يعني ما تأخر، كيف يحبس هذا الذي حبسه لمدة دقائق إلى أن يموت؟ ربما لا يموت إلا بعد 50 سنة. نقول وربما يموت بالحال، ربما نحبسه قبل أن نغلق عليه الباب يموت. طيب في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من أهل صنعاء قتلوا غيلة غلاما، فما الذي روي عن يحيى؟ يعني قتلوا الجميع. قتلوا الجميع. إذا قال قائل كيف تقتل أنفس بنفس واحدة؟ والقصاص يقتضي النفس بالنفس، وهنا قتلنا أنفسا بنفس واحدة. نعم فهد. غير هذا الجواب. لا لا لا يعني ما باشر القتل إلا واحد، لكنهم كانوا متفقين. أي شيء كيف؟ لا يمكن يقتل قتل كل واحد واحد. يعني لما تعمد كل واحد منهم قتل نفس صار مستحقا لأن يقتل، والاشتراك لا يمكن أن نوزع القصاص عليهم جميعا. فنقول إذا كان 7 يقتل كل واحد 7 قتل، هذا لا يمكن. طيب لو عدل أولياء المقتول إلى طلب الدية فما الحكم؟ سعد. ايه ولكن هل على كل واحد منهم دية او تكفي دية واحدة توزع على الجميع؟ والمرجوح حولا واحد. طيب اذا الدية توزع عليه، ما الفرق بين هذا وبين القصاص؟ نعم. وهذا يمكن أن يتجزأ. بارك الله فيك. طيب لو أن شخصا قتل إنسان وطلب أولياء المقتول القصاص أو أن يدفع القاتل ديتين، فهل يمكن من ذلك أو لا يمكن؟ نعم يمكن قولا واحدا. لا في خلاف. طيب من الراجح الممكن طيب الحديث الذي ذكره المؤلف سألوا بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا، كيف نجمعين؟ خالد يعني هذا بيان الواجب، هذا بيان الواجب. أما إذا حصل اصطلاح فأعلم اصطلاحه، وهذا القول هو الراجح. وبعض العلماء يقول لا، إما أن يأخذ الدية وإما أن يأخذ. فإذا قال أنا لا أكفن لا تكفن الدية، قلنا أقتل، إذا كان لا تكفن الدية أقتل. لكن قد يقول القاتل أنا مستعد أن أدفع 10 ديات مو دية واحدة مو ديتين، فهل نمنعه أن يكفي نفسه؟ لا نمنعه. طيب في حديث الربيع ما يدل على جواز الإباء، إباء المعاملات حتى مع من هو أكبر منك قدرا، حتى مع من هو أكبر منك قدرا. في باب المعاملات لا يلام العبد إذا قال لا لا أوجب لا أبيع لا أفعل، ولو كان يخاطب من هو أكبر منه قدرا. من أين يؤخذ؟ طيب هل لهذا الشاهد أوضح من صالح؟ صح؟ حديث جابر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني لي أي الجمل في أوقية، فقال لا، مع أن جابر من أفاضل الصحابة، لكن مسألة البيع والشراء والمعاملات كلهم فيها فرق. فريضة حديث بريرة حين شفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها بشأن زوجها أن ترجع إليه فأبت، وقالت إن كان أمرا فسمع وطاعة، وإن كان مشهورة أو شفاعة فلا حاجة لي فيه. طيب ما هي الجروح التي يمكن التصرف منها؟ الضابط فيها الجروح التي يمكن القصاص منها، الضابط هي الجروح التي يمكن القصاص فيها بالمماثلة. اي ما هي الضابط؟ اشترط العلماء الفقهاء القدامى ان يكون في عظم، ان تنتهي ان ينتهي الجرح الى عظم او بسط كذا. طيب ان ينتهي الى عظم مثل جرح الساق، جرح الفخذ، جرح الظهر، هذا واضح. جرح البطن هل فيه قصاص على قولنا هذا أو لا؟ من داود لا، لأنه لا ينتهي إلى عظم، وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تماما، قد تكون العمق أكثر من ما حصل من الجانب. أما السن فظاهر، إن كان قلعا فالأمر واضح، قلع ثنية إنسان تقلع ثنية فما الإشكال، وإن كان كسرا فكيف يكون القصاص؟ هل هو بالحجم أو بالنسبة؟ نعم بالنسبة. ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنسبة؟ بالحجم والضمة المقصود تكون نسبة صغيرة، ويكون السافر سنه صغير. أيه. فلو كان بالنسبة نطلع سنه المقصور، لو كان بالحجم معناه ربما نقص كل سنة الجانب. وإذا قلنا بالنسبة كيف يكسر؟ مش كلا يجبنا حاجة نكسر ربما يكسر أكثر. وحتى القديمة يقول يمكن أن بالمنشأ بالمبرد بالمبرد نعم. وإن كان الجانب الواقع يتكلف يعني بحق الظرف ما هو مثل كسر مرة أخرى، لكن يقال هو الذي جنى على نفسه فنحن نأخذه ونستخدمه نبرد بالمبرد نحكه على قدر النسبة. واضح؟ طيب يلا بالمنان. رجل كسر يد إنسان مع الذراع، أتكسر يده أم لا؟ هل يمكن القصاص؟ ما تقول؟ لا ما هو جرح كسر، ما انجرح بجد. نعم. إذا أمكن القصاص بلا حيث فتكسر، وإلا طيب انتبهوا لهذا المسألة الغريبة. إذا قطعها من مصدر الكسر أمكن القصاص، وإن قطعها من مصدر الذراع قط لم يمكن القصاص. عرفتم؟ يعني جاء جاء جان جنى على إنسان وقطع يده من مصدر الكسر، نقول أن نقطع يد الجاني لأنه يمكن القصاص بلا حيث، مصدر بين واضح. رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذراع، يقول لا يمكن القصاص. لا يمكن لأنه ما نستطيع بلا حيث، ولكن صحيح كما قلنا في التقرير أنه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنسبة أو بالحجم. يعني إذا طلب الإجراء يقول سألت هذا لو واحد دخل قد أصبحت بس أنت أعطوا إجراء يعني هذا إيه. ولو لو خذت هذه لو أعطوا إيه كان واحد يعني لو بدأ الجواب لا شيء لا شيء لا شيء لذلك فإنه لم يزده إلا خيرا، لكن لا يحل له أن يقطعه بدون إذن. مدام الآن بين أيديهم يتحدث الشيخ. شو الآن السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يلغى. جو حر. نعم جو حر. السؤال الثالث صفحة 6 يقول سائل ما حكم رضي الزائر إلى فكر؟ هذا يلغى هو وجوابه. اين وواكم يعني جاءت من المسقط عشان تبقى كلام عن الجواب الخطوة لا تمثل. نحن نتكلم في الدياب وذكرنا تعريف الدياب أنها الواجب في جناية على النفس ثمدون. طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما في ما ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه الدية كامل. مثاله نعم إذا جنى عليه قطع ذكره ففيه فدية كاملة. طيب، وإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، يلا عبد ها؟ وفيها ثلاثة أشياء. إيه. وفي الواحد. في كامل دية. وفي جزء من. مثاله. الأنف. ناري الأنف وهو ما دان منه في ثلاثة أشياء. إذا قطع ما في الجسد منه أربعة. يلا سعد. ها؟ والواحد ومثاله ها خطأ لا فرق الموش والمشاة الجمع كلها غير ها صحيح الأجفان لأن الرموش اللي هي الأهداف هذه من الشعور وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب، ما في الإنسان منه عشرة سعود مثل كالأصابع أصابع اليد فقط وأصابع الرجل. طيب، كم في الأنملة عقيلي؟ نعم، ما تحتاج قاعدة فيه. طيب، إذا نقول إن كانت الأنملة من الإبهام ففيها الأنملة أنملة من الإبهام. إيه؟ من فضلك اقلب الشريط من الإبهام هذا. إيه؟ يعني خمس من الإبهام، خمس من الإبل. طيب، وإن كان فيها ثلاثة يعني في معدل الإبهام، في معدل الإبهام. طيب صحيح، أظن وقفنا إلى المأمومة. نعم، بقية حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: وفي المأمومة ثلث الدية. في المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، والشجة قال العلماء لا تكون إلا في الوجه والرأس فقط، وما عدا ذلك يسمى جرحا. فإذا جرحه في الساق أو في الفخذ أو في البطن أو في الظهر فهذا جرح، أما إذا كان في الرأس أو الوجه فإنها تسمى شجة، ولها مراتب عند العرب. أولها الموضحة والتتأتي. المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ. الدماغ بإذن الله في كيس، إذا جرحه حتى كسر العظم ونفذت الجناية إلى هذا الكيس الذي فيه الدماغ فهذه تسمى مأمومة. قال العلماء، بل جاء في الحديث في هذه الفدية، ثلث الدية. كم من بعير؟ ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير، ثلث البعير لا يتبعض يؤخذ من الدراهم. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كما لو جرح إنسانا في بطنه حتى شق بطنه ووصل إلى جوفه ففيها أيضا ثلث الدية. وكل هذا ما لم يصل إلى الموت، إن وصل إلى الموت فإنه يكون فيه دية كاملة، لكن الكلام في هذه الجناية إذا برئ منها، إذا برئ منها ولم يتسبب بشيء مضاعفة كالدماغ مثلا، لو أنه أوصله إلى أن يكون فيه هلوسة أو أنه لا يحفظ أو ما أشبه ذلك، هذا يجعله شأن آخر. لكن مجرد المأمومة إذا وصلت إلى أم الدماغ وبقي الإنسان سليما فإنه فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، في المنقلة 15 من الإبل، 15 هذه مركب مبني على الفتح، وإلا فهي مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتنقله إلى داخل، إذا ضربه بحجر أو بصيخ أو ما أشبه ذلك حتى انكسر العظم ونزل من مكانه، انتقل من مكانه، هذه تسمى منقلة. فيها 15 من الإبل. فعندنا الآن المأمومة والمنقلة، وسيأتي الموضع إن شاء الله. لا، الجائفة ما هي بالرأس، الجائفة في البطن، ما يصل إلى باطن الجوف، كلامنا الذي في الرأس. يقول: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. في كل إصبع 10 من الإبل. الإصبع من أوسع الكلمات في اللغة، يجوز فيه 10 لغات مجموعة في هذا البيت. وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع، 10 لغات، يعني معناه الهمزة مثلثة والثالث منه وهي الباء مثلثة، فإذا ضربنا 3 × 3 9 والعاشرة أسبوع ما شاء الله. الآن ما أحد يغلط في أسبوع إلا في الإعراب، الإعراب ربما يخطئ فيه، لكن في التصريف ما يخطئ فيه أحد. إذا فتحنا الهمزة جاز في الباء 3 توجه، وإذا كسرناها جاز في الباء 3 توجه، هذه 6، وإذا ضمناها جاز في الباء 3 توجه، هذه 9، والعشر صفور. همزة أنملة مثل أنملة فيها 9 لغات، أنملة وأنملة إلى آخر. افتح الهمزة وحرك الميم ب3 حركات، اكسر الهمزة وحرك الميم ب3 حركات، هذه 6، ضم الهمزة وحرك الميم ب3 حركات، هذه 9. طيب، المهم الأصبع في كل واحد، في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وحينئذ نعرف أن الدية ليست مقدرة بالنفس، ولو كانت مقدرة بالنفس لكان نفع الإبهام من اليد، بل لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوي شيئا بالنسبة لنفع الإبهام من اليد. الخنصر من الرجل الآن فيه كما في الإبهام من اليد، والمنفع والانتفاع بكل واحد منهما بينه وبين الآخر شيء كثير، لكن الدياس ليست مبنية على النفع. ولهذا يستوي الرجل المجنون البذي بالعاقل الحسن الأخلاق الكريم بماله النافع بعلمه، يستويان في الدية. يعني لو قتل خطأ شخصا مجنونا استراح الناس بقتله إياه، وقتل خطأ رجلا عالما غنيا سخيا، لكانت الدية واحدة. ولهذا تجدون الآن الأصابع المنافع فيها مختلفة، أليس كذلك؟ ومع ذلك ديتها واحدة. قال: وفي السن 5 من الإبل، كل سن فيها 5 من الإبل ولو اختلفت المنافع. ومعلوم أن الأسنان تختلف منافعها، لا من حيث الجمال ولا من حيث المضغ عليها، فإنها تختلف اختلافا عظيما، ومع ذلك في كل واحد 5 من الإبل. الأضراس والثنايا كلها واحدة، مع الفرق العظيم بين الأضراس والثنايا في الجمال وفي المضغ. فيحصل بالثنايا من الجمال ما لا يحصل بالأضراس. لو أن الإنسان ليس له أضراس ولكن الثنايا والرباعيات والأنياب سليمة ما هم يكون فمه جميلا، لكن لو كسرت الثنيتان والرباعيتان فإنه يشوه، ولو كان عنده من الأغراس ما يكفيه. على كل حال في كل سن 5 من الإبن، فكم يكون في مجموع الأسنان حقيق؟ ما تلف أسنانك؟ نعم 160، لأن كل واحد فيه 5 من الإبن، ففيه 160. وهذا هو ظاهر الحديث، وأنه لا فرق بين أن تكون الجناية على كل سن وحده أو تكون جناية واحدة قضت على الأسنان كلها. وقال بعض العلماء إنه إذا كانت جناية واحدة قضت على الأسنان كلها فإنه ليس فيها إلا دئة واحدة، يعني 100 من الإبل بدلا من 160. لكن جمهور العلماء أخذوا بظاهر الحديث وعمومه في كل سن 5 من الإبل. طيب، وفي كل سن من وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة الشجة في الرأس والوجه توضح العظم، توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة، إذا أوضحت العظم فهذه موضحة وفيها 5 من الإبل. فحصل لنا الآن في الشجاج 3 أنواع، ما هي؟ المأمومة والمنقلة والموضحة. أولها الموضحة وفيها 5 من الإبل، يليها الهاشمة فيها 10 من الإبل، يليها الموضحة فيها المنقلة، نعم يليها المنقلة فيها 15 من الإبل، يليها المأمومة 3 الدية، يليها الدامغة التي تخلق الجلد جلدة الدماغ، فهذه فيها 3 الدية قطعا، لأنه إذا كان في المأمومة 3 الدية ففي الدامغة من باب أول. لكن بعض أهل العلم يقول الدامغة فيها 3 الدية وأرش للزائد، لأن أنهى ما جاء به الحديث المأمومة وفيها 3 الدية، وهذه زائدة على المأمومة، فيكون يكون فيها أرش. لكن ما هو الأرش؟ هل نجعل الأرش كالفرق بين الموضحة وبين الهاشمة وهي 5 من الإبل، أو الفرق بين المأمومة والمنقلة؟ كم الفرق بينهما المأمومة والمنقلة؟ 18 وثلث الفرق، يحتمل هذا وهذا، وإنما كان الفرق بين المنقلة والمأمومة هذا الكثير دون المنقلة والهاشمة، لأن المأمومة أخطر بكثير من إيش؟ من المنقلة. المنقلة يمكن هذه العظام التي نزلت من الجناية يمكن تنقل ترد إلى مكانها، لكن المأمومة يقل من يحيا بعد إصابته بها. فإذا 5 شجاج فيها مقدر، 5 شجاج فيها مقدر، الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة، ما قبل ذلك ليس فيه شيء مقدر، ما قبل ذلك من شجاج الرأس والوجه ليس فيه شيء مقدر، وإنما فيه الحكومة. أنتم معنا؟ يعني الإنسان جنى على رأس شخص وفر اللحم لكن لم يتبين العظم، ما الذي يجب فيه؟ حكومة. يعني ما نعطيه 5 من الإبل، لأن 5 من الإبل إنما جعل الشرع في الموضحة، فما فوق الموضحة يعني ما دونها أي ما لم يصل إلى حد الموضحة ففيه حكومة، والحكومة كما أسلفنا أن يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقدر وفيه هذه الإصابة، فما بينهما من القيمة يعطى بقسطه من الدية. ولكن لو فرض أن الحكومة فيما دون المنقل فيما دون الموضحة وصلت إلى حد الموضحة أو أكثر فإنه لا يتجاوز بها حد الموضحة. معنا؟ طيب، هذا إنسان بني عليه فشج رأسه حتى انفر اللحم ووصل إلى القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم وتسمى استنحاق، لكنه لم يشق هذه القشرة الرقيقة، إذن لم يصل إلى حد إيش الموضحة. ما الذي يجب؟ يجب حكومة نقول لأهل النظر والمعرفة قدروا هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم قدروه كأنه عبد مصاب بهذه الجناية، قدروه فوجدنا أن التقدير يتضمن أن يكون أرش الجناية خمسا من الإبل، فإننا لا نعتبر هذا، لا نعتبر هذا التقدير. لماذا؟ لأن هذا ينافي النص، النص أثبت خمسة من الإبل في الموضح وهذا دون الموضح، فلا يمكن أن نلحق ما دون الشيء الذي نص عليه الشارع بالشيء الذي نص عليه، فيجب أن يقال له خمس من الإبل إلا قليلا إلا قليلا. مثال ونظير ذلك لو أن رجلا فعل بالمرأة كل شيء إلا الجماع، وهي امرأة حرام عليه، امرأة أجنبية، وقضى عليه أو قضي عليه بالتعزير بمئة جلدة، نعم أو بأكثر، فإننا لا نقبل هذا التعزير. لماذا؟ لأنه إذا كان الشرع جعل في الجماع مئة فلا بد أن يكون ما دونه أقل منه، لأن الشرع أحكم منه. طيب، إذا الشجاعات التي فيها مقدر خمس الموضحة ثم الهاشم ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة، ففي الموضحة خمس من الإبل وفي المنقلة عشر، منقلة منقلة أيما أعظم الهاشمة أو المنقلة؟ طيب، إذن الهاشمة عشر من الإبل، المنقلة خمس عشرة من الإبل، المأمومة ما تكون بهذه النسبة، تكون يعني أعظم، فيها ثلث الدية وفي الدامغة ثلث الدية، والصحيح أنه أن فيها ثلث الدية وزيادة عشر. قال وفي وإن الرجل يقتل بالمرأة، والأحسن أن يقال وأن الرجل، أن الرجل يقتل بالمرأة، وقد سبق الكلام فيه وبينا أن الأدلة تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة دون أن يدفع أولياء المرأة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، وأن وعلى أهل الذهب ألف دينار، على أهل الذهب ألف دينار، وكأن هذا الحديث يدل على أنه إذا وجبت الدية على أهل الإبل ففيها هذه الإبل، وإذا وجبت على أهل الدينار على أهل الذهب وهم التجار فالدية ألف دينار، الدية ألف دينار. وبناء على ذلك تكون الدية إما 100 بعير وإما 1000 دينار. على أهل الإبل 100 بعير وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وذلك من أجل التسهيل على الناس حتى لا يكلف صاحب الذهب بشراء الإبل ولا يكلف صاحب الإبل ببيعها للذهب حتى يسلم الذهب، فيكون هذا من باب التخفيف. وأنتم تعلمون أن الغالب أن العاقلة هي التي تحمل الدية، فناسب أن يخفف عنها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الذهب والفضة والبقر والغنم التي ورد في الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو أن الأصل الإبل وهذه مقومة؟ فقال بعض العلماء الأصل الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم، فالأصل الإبل. وعلى هذا القول إذا اختلفت القيم نرجع إليه إلى الإبل، فلو كان 1000 دينار لا يأتي إلا 20 بعيرا فقط، فإن نرجع إلى الإبل 100 بعير. ولو كان 1000 دينار يأتي 500 بعير فإن نرجع إلى إيش؟ إلى الإبل. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي دون النفس قدرها الشرع بالإبل، فدل هذا على أن الأصل هو الإبل، وهذا الذي يقضى به هنا في المملكة العربية السعودية أن الأصل الإبل. ولهذا يختلف تقدير الدية من وقت لآخر. كانت الدية بالأول 400 ريال فرنسي ثم رفعت ثم استقرت الآن بإيش؟ 100,000، وربما تتغير، لكن لا يمكن أن يغيروا كل سنة يغيرونها، كلما طال الزمن واختلف السعر اختلافا بينا غيروا. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. ولكن المحققين من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سند، وذلك أن الأمة تناقلت وتلقته بالقبول، ومثل هذا لا بد أن يكون صحيحا، وعليه فيكون ما ذكر في هذا الحديث من تقدير الدية يكون صحيحا معمولا به. طيب، 100 من الإبل كيف تكون أسنانه؟ بينه في الحديث الذي بعده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: دية الخطأ أخماس 20 حقة و20 جدعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. حديث ابن مسعود يقول: دية الخطأ أخماسا، أي تجب أخماسا. وعلى هذا فأخماسا ليست خبر المبتدا، خبر المبتدا محذوف، التقدير تجب أخماسا. ثم فصل: 20 حقة و20 جدعة. الحقة لها 3 سنوات والجدعة لها 4 سنوات، والثنية كم؟ 5 سنوات. لكن الثنية لا تجد في الديار، إنما تجد في الأضاحي كما سبق. 20 جدعة و20 جدعة كم لها؟ 4 سنوات. و20 بنات مخاض سنة، و20 بنات لبون سنة، فصار أول السنوات سنة واحدة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. طيب أعلاها الجدع، ثم الحقة، ثم بنات اللبون وبنو اللبون، ثم بنات المخاض. فإذا كانت الجناية خطأ وجبت العاقلة، وجبت الدية على العاقلة على هذا النحو. إذن ليس فيها ثنية وليس فيها ما فوق الثنية، كلها صغار. ويظن الظان أنه إذا قيل إن الدية 100 من الإبل يظن أنها 100 كبيرة، وليس كذلك، بل هي صغيرة، أولها لها سنة، إذن هي صغيرة. فتقدر هذه الصغار بالقيمة. إذا ذهبنا إلى أن الأصل هو الإبل ثم تدفع القيمة من الدراهم أو من الدنانير. في هذا الحديث فوائد، الحديث وما يسعه فوائد. أولا العمل بالكتاب، لقول كتب إلى أهل اليمن. ومن فوائده جواز كتابة الحديث، وقد كان في ذلك خلاف في الزمن الأول فأنكره بعض الصحابة والتابعين، وقالوا لا يمكن أن يكتب الحديث، أعني حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لو كتب لظن الظان أنه قرآن. ولكن الصحيح أنه جائز، أعني كتابة الحديث. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاف لما سمع خطبته في عام الفتح، قال اكتبوا لي يا رسول الله، فأمرهم بالكتابة له. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الملوك، وهذا كتابة حديث. ثالثا أن الكتابة مشهورة بين الصحابة، قال أبو هريرة لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل مؤمنا متعمدا فعليه القول، بقوله من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قول. ومن فوائده أنه لا يثبت القول يعني القصاص إلا ببينة، إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فمثلا لو وجدنا إنسانا يتشحط بدمه، وشخص هارب، فهل نقول إن هذا الهارب هو القاتل؟ لا، لا نقول ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الهارب لما وقف عند القتيل خاف أن يتهم به فهرب. ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجة لنا في اتهام هذا الهارب فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر. ثم هل تجرى القسامة أو يقال يحلف هذا المتهم بأنه ما قتل ويخلى سبيله؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن القسامة تجرى في كل شيء يغلب على الظن أنه حصل به القتل. وتعرفون القسامة؟ نعم، ما تعرفون القسامة؟ القسامة أن يدعي أولياء المقتول أن فلانا قتل قتيله، ويكون هناك قرينة تدل على صدق دعواه، فيؤتى بالمتهم ويقدر احلف عليه 50 يمينا أنه هو القاتل. فإذا حلفوا 50 يمينا أنه هو القاتل فإنهم يأخذون برمته ويقتلونه، وإن أبوا ردت اليمين على المتهم فقيل احلف انك لم تقتل فاذا حلف بريء. وهنا عملنا قول المدعي لقوة جانبه ورجحان جانبه بماذا؟ بالقرينة. ولكننا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم، فلا بد من 50 يمينا يحلفها ورثة القتيل. طيب، لو أن رجلا وجد في بيته شخص مقتول وادعى صاحب البيت أن هذا الرجل لص دخل عليه ليأخذ، أو أنه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنه لم يندفع إلا بقتله، فما الحكم؟ نعم، المشهور عند المذهب أنه إن أتى ببينة على دعواه وإلا قتل به، يقتل به. من يقتل؟ صاحب البيت، لأننا لو قبلنا دعواه لكان كل شخص يكون بينه وبين شخص عداوة يقول أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة، تفضل عندي. نعم، ويقول عن إزالة العداوة بين المسلمين واجبة، نعم، ونزيل الأحقاد، تفضل الله يحييك. وقد ولم له خنجرا أو ساطورا، أليس من الممكن هذا؟ من الممكن أن يحصل هذا الشيء. ومن أجل هذا الاحتمال قال العلماء لا نقبل دعواه حتى يأتي بينة. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن ننظر للقرائن، فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان، وكان هذا القتيل معروفا بالشر والفساد، كل يوم يتسور على بيت، فإن القول قول من؟ قول صاحب البيت. ولو أن أخذنا بما قال الفقهاء رحمهم الله على الإطلاق لحصل شر كثير وفساد كبير، وبقي الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنه ليس من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجم وأن صاحب البيت مدافع، متى يكون هذا؟ طيب، المهم أنه لابد من بينة، ولهذا قال عن بينة فإنه قول. نعم، موجودة الآن، عشرون حقة هذه إناء، عشرون جلعة، طيب عشرون جلعة إناء، عشرون بني النخاط إناء، عشرون بني لبون إناء، عشرون بني لبون ذكور. نعم، يلا. رجل أصيب بحادث فتحت مثلا قدميه أو جرح في جسده، ما شاء الله بارك الله فيك، نعم، أو جرح في جسده، نعم، بعد الحادث جرح جرح، وبعد اليوم الثاني أو الثالث الجرح جديد يعني مخيط يعني الجيد، فضربه واحدهم فتح له الجرح برا. إيه. ما فهمت. الجرح جديد. خيط خياطة. يعني مجروح من قبل. مجروح من قبل بنات كل يوم شجر مع أحدهم فتحه مرة ثانية. ضربه نفس الجرح فتحه مرة ثانية. نعم. ما يمكن هذه الجنس الثامن. الأزاني هو الأول. أعرف. هذا حادث هو جنون، ولكن الثاني سبب في مرة ثانية. أي نعم، هذا ما يعطى مثل الذي شق الجلد الأول، يعني فيها شيء؟ فيها شيء، ما فيها شيء، فيها حكومة. نعم، كيف؟ الهاشمة تدخل من حديث موجود الهاشمة. أين؟ ما في إلا ثلاث حديث. الحديث ما في إلا ثلاث. الدامة غير موجودة في الحديث. والهاشمة غير موجودة. الهاشمة توضح العظم وتهشم. ينكسر العظم لكن ما ينتقل. لا تصل إلى حد المنقر. أي نعم المنقر تنقل العظم ينكسر العظم وينفرد. يعني ينفصل. ها المنقرة الهاشمة عشر من العلم الموضحة خمس والهاشمة عشر والموضحة والمنقرة خمسة عشر والمأمومة ثلاثة. القاضي لو حكم على حال من يتمثل من المرأة بكل شيء دون الجماع قلنا بأنه لحظ لو حكم عليه 100 جلدة فإنه لا ينفذ. نعم لو كانت هذه 100 جلدة بدون التغريب اي نعم وخالف النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم هو على كل حال نقص من جهه التغريب لا في التغريب ليس بالجلد المقدر هو الجلد فيكون 99 لا باس. نعم اي نعم نعم نعم نعم اي نعم لا فرق. يعني لو أوضح كغلامة الظفر أو أوضح كالظفر كاملا لكن ما بينهم يعني مثلا فاصل فهو نفس الشيء مثل ما لو أنه قطع من الذراع لو قطع الكف أو قطع المرفق من المرفق فدية واحد أو قطع من الكتف أيضا ما تضاع إلا لفعل بينهم فاصل نصف إيش؟ أي نعم نعم يعطى بقدره لا بقدره لم يمكن تقديره سألوا أفضل الله عنك أفضل الله عنك آخر الحل آخر التدريب عن حل الشرح لتخصيص لتخصيص لتخصيص لتخصيص لتخصيص لا قلنا شيخ الإسلام قلنا للشيخ يقول إذا كان المقصود معروفا بالشر والفساد وصاحب البيت معروف بالصلاح والاستقامة فإنه يقبل قول صاحب البيت ولا لا أنا أرى رأي شيخ الإسلام رحمه الله لأن ما يمكن تستقيم الأحوال إلا بها لا ما هو معقول ان يجي واحد يشاهد القضيه في وسط البيت نعم انتهى الوقت نعم مع الله يحصل تصرف تفاصيل نعم وهام اليد نصري نعم وهذا يقتضي ان هذا فيه نصفه كرديه وهذا فيه نصفه كرديه لماذا؟ لكن نصفه ثاني كم فيه؟ نصفه كامل اي نصفه كامل فيه طش فيه أو شرطية عشرة من هذه النص فيها نص العشرة هذا لأنه هو أصل مصري واضح نأخذ الأسئلة لديهم ذكر أحد الفقهاء والظاهر أنه أن جميع الفقهاء ذكروا أن من الشجاع أيضا الحارصة وحطها الخارصة وهي الحارصة في الحق الباضعة المتلاحمة السمحاء الجائفة هذه ما هو صحيح لأن الشجاع الجائفة هذه اللي تصل إلى باطن الجوف ولا من الشجاع لكن الباذلة هي بعد الحارصة عرفت؟ نعم شيئا عن الجنة شو نعم حديث الشيخ ابو الله المبارك لما قال لو قيل ان اصاب فلان على يعني لو سمعت المقابل فلان على أصل الجنة أن تخاطب مقابله ثم أدخل الجنة. إيه. لا مبالغة مبالغة. مبالغة. ما حكم طلب الدعاء النفس من الغيب وإن كان غير جائز ما توجيهكم لحديث لا تنسنا يا أخي من صالح دعاء حيث قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. هذا الحديث قالوا أنه رأي وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يسأل عمر أن يدعو له، ولكن سؤال الدعاء من الغيب إذا كان لمصلحة عامة فلا بأس، مثل أن تأتي لرجل صالح مرجو الإجابة تقول ادعو الله أن يغيث المسلمين، هذا لا بأس فيه، أو لشخص آخر يقول ادعو الله لفلان فإنه كان في كذا وكذا، هذا لا بأس فيه. أما لنفسك فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من المسائل المذمومة، إلا إذا كان يريد أن ينفع أخاه بدعائه له، لأن الذي يدعو لك محسن والمحسن له أجر. ثم إن الإنسان بعض الناس إذا اعتمد على دعاء الغيب خلاص قال أنا وصيت فلان يدعو لي وهو أقرب مني إجابة وترك الدعاء، ثم إن الذي يطلب منه الدعاء ربما يكون يغتر بنفسه ويعجب. هذا يقول ما هي الكيفية المعينة لأسنان الإبل عند من يقول إن دية الأسنان كاملة 160 من الإبل؟ تكون في الخطأ أخماس، أخماس في الخطأ، أخماس إلا 20 20 20. طيب تأخذ إلى 100، 60 تضاف إلى ذلك، يعني تأخذ 65 كم من بنات مخاض، من بني مخاض، من بنت بنات اللبون، وهكذا. ها لا لا كيف سبب هو اقسم 160 على 5 كم نصيب؟ كيف عشان 160 اقسم 160 على 5 ها 32 خلاص، إذن 32 من من من هذه الأسنان. طيب ها ثلاثين من بنات اللبون وبنات المخاض وحطة وجذعة، لا ما تقول كلها 32، فهمت؟ طيب هذا يقول محمد العمراني يقول من أين يحرم من قدم مثلا من مصر بواسطة الطائرة إذا لم يكن مرور الطائرة يحاذي أي ميقات؟ يحرم من جدة إذا لم يحاذي الميقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فوائد الشيء ها الأول ما خلصنا منه، نعم وش وصلنا إيش؟ أي نعم كلمة عن بينة، نعم من فوائد حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أنه إذا رضي أولياء المقتول بما دون القتل فإنه يسقط القتل، وليس من شرط ذلك أن يرضى الجميع، بل إذا عفى بعضهم عن القتل سقط عن الباقي بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن فوائد الحديث المذكور أن في النفس الدية كاملة، وظاهر الحديث ولو اشترك في ذلك جماعة فتوزع الدية عليهم، فإذا اشترك في قتل إنسان خطأ خمسة وزعت الدية عليهم على كل واحد كم عدد، على كل واحد 20، بخلاف ما لو وجب القصاص فإنه يقتص من كل واحد. والفرق بين الدية والقصاص أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض. ومن فوائد الحديث أن الأصل في الدية الإبل بقوله أن في نفس الدية، ثم فسر الدية بقوله مائة من الإبل. وظاهر الحديث العموم أن في النفس أي عموم ذلك للذكر والأنثى، ولكن سيأتي أن الأنثى عقلها نصف عقل الرجل أي 50 بعيرا. ومن فوائد الحديث أن ما في البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة، والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن، فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوا لا نظير له فتجب الدية. ومن فوائده أن ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة، يؤخذ من قوله في العينين الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية. أيها الإخوة، وفي الرجل واحد نصف الدية. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. ومن فوائده أن فوائد الحديث مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع أن تدخل بالدية كاملة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.